دين الإسلام دين عظيم يراعي حق الراعي وحق الرعية في حدود فيه أحكام. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. من حمل علينا السلاح، الذين يحملون السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خوارج العصر، ألا فليسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. من غشنا، من غش المسلمين فليس منا، وفي رواية: ومن غش أي على العبود فليس منا. الغش أشكال وألوان، الغش أشكال وألوان. فمن أعظم هذه الأمور، وهي التي تعتبر غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الغش في الامتحانات، هذا تدمير. الغش في الامتحانات، امتحانات الأولاد، هذا تدمير لجهود يعني هؤلاء الأولاد الذين ذاكروا واجتهدوا. فهل من لعب ومن ذاكر يستويان مثلا؟ الجواب لا. إذا غششت فأنت ظالم، إذا غششت أو غششت الأولاد فأنت ظالم. ومن ذلك تصريب الامتحانات، وإن من الضرمة الكبرى، من الضرمة الكبرى أن يقف القدوة يعني على الأولاد كالحارس عليهم يحرسهم وهم يغشون، هذا تدمير للقدوة في الحقيقة. لأنه إذا خرج هذا الرجل، خرج طبيبا يغش المسلمين. نسمع عن بعض الأشياء أن هناك من أجرى عملية لرجل عنده آلام ومتاعب، ثم بعد ذلك اكتشف أن إحدى كليتيه سرقت. هل هذا من الدين والرحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا خرج المهندس يغش في مواصفات البناء فينهار البناء على الناس. الغش في الدواء، الدواء الذي يخرج تحت بئر السلم أو تحت السلم، الدواء المغشوش، يذهب الرجل المريض ليأخذ الدواء وإذا به يتأخر الشفاء. لماذا؟ لهذا الغش. وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة للمريض، قد يحتاج إلى قرص واحد. إذن أمور خطيرة جدا. الغش في الغذاء، أغذية الناس. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام. صبرة طعام يعني الكومة التي يجمع فيها الطعام، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الطعام فوجد بللا. لما النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده داخل الطعام وجد بللا، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أصابته السماء؟ يعني السماء يعني المطر نزل على الطعام. فقال هل لا وجدته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني، وليس مني أي ليس من أخلاقنا، ليس من طريقتنا. وقد تأول هذا النص وغيره الخوارج فكفروا المسلمين بهذا الغش، وهذا غير صحيح، إنما هذا من قبيل الذنب والمعصية كما قال أهل العلم. نعم، إذن هذا الغش خطير جدا، الغش في طعام الناس وفي غذائهم. بعض الأغذية يأكلها الناس يعني يصاب بضرر، يصاب بمرض، وربما يموت. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وقد أخرج ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عاصم عن زر بن حبيش رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، والمكر والخداع في النار. وإسناده يعني حسن، قد حسنه بعض أهل العلم. انظر إلى تلك الخصال، من غش فليس منا، والمكر والخداع في النار. ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير في المجلد الخامس، قال إن هذه الخصال حرام بالإجماع، حرام بالإجماع، الغش والخداع والمكر، كل هذه الأمور محرمة بالإجماع. الغش محرم بالإجماع، والغش ليس في الامتحانات فقط وليس في كذا، الغش أشكال وألوان. نعم، حتى نقل الإجماع على تحريمه شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبور، قال وقد دل الحديث على تحريم الغش وهو مجمع عليه، مجمع عليه.